بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال وحدثنيه محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنهما عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل. قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته وخلفه أسامة رضي الله عنه فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنع كذا فاصنعوا فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن العباس رضي الله تعالى عنه يتعلق بترك المبيت في منى ليالي أيام التشريق، وهو يدل على أن المبيت واجب، لأنه لو كان أمرا مستحبا ما يحتاج إلى استئذان، وإنما الاستئذان لشيء واجب، فالترخيص لكل شيء واجب والاستئذان يكون في ترك شيء واجب. ولهذا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأذن له في أن يترك المبيت في منى من أجل سقايته، وأنه يكون بمكة يعني يهيئ الماء للحجاج عندما يأتون إلى مكة للطواف، فإنهم يجدون يعني الماء مجهز يعني لهم، فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل السقاط الرعاة الذي كان أيضا جاء حصل لهم الترخيص، وأنهم يعني يكونون مع إبلهم ويتركون المبيت، ومثل السقاط والرعاة في هذا الزمان الأطباء والشرط الذين يحتاج إليهم في خارج منى يعني في المستشفيات اللي خارج منى، وكذلك الشرط الذين يكونون في خارج منى تدعو الحاجة إلى وجودهم هناك من أجل تنظيم السير، فإن هذا أيضا مماثل للسقاط والرعاة الذين حصل لهم الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسقون يعني يهيئون الماء ويضعون أيضا يعني معه شيء من النبيذ، والمقصود بالنبيذ أنه يضعون تمرا أو زبيبا يكون مع الماء يحليه ويكون حلوا، ولكنه لا يطول، ولكن يكون مدة وضعه يعني في النبيذ قليل يعني حتى لا يصل إلى حد الإسكار. والنبيذ يطلق على ما انتبذ يعني من الزبيب والتمر وغيره يعني بالماء، ولكن بشرط أن لا يطول عهده ولا تطول مدته حتى لا يصل إلى حد الإسكار. ويستعمل التمر أو وضع التمر والزبيب يعني في الماء من أجل يكون حلوا, من أجل يكون فيه حلاوة, يعني حلاوة التمر وحلاوة الزبيب. والحديث الثاني الذي جاء أعرابي إلى ابن عباس وكان يعني جالسا في ظل الكعبة فقال له ما لكم يعني بنو عمكم يعني يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ, فأخبر بالذي قد حصل وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قدم ومعه أسامة بن زيد راكبا وأنه طلب منه استسقى طلب منه السقيا فأعطوه قدحا يعني فيه نبيذ فشرب منه وقال قد أحسنتم وأجملتم مثل هذا فافعلوا فنحن نفعل كما أمرنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله قد أحسنتم وأجملتم يعني أتيتم بالشيء الحسن والشيء الجميل, فعلتم الفعل الحسن والفعل الجميل, وأمرهم بأن يكونوا على هذا الوجه الذي هم عليه. وأما بنو عمهم الذين ذكرهم فلم يعني يأتي التنصيص يعني عليهم في يعني في هذا الحديث عند مسلم وكذلك يعني عند أبي داود وبعض الذين خرجوه, ولكنه جاء في مسند الإمام أحمد أنهم بني معاوية, أنهم بني معاوية. ولا أدري يعني ما هي الحقيقة في ذلك, ولكن المهم في الأمر هو أن ابن عباس اعتذر من كلام هذا الأعرابي, ولا شك أن هذا الكلام الأعرابي من الجفاء وهو من جفاء الأعراب كونه يقول أنكم أنتم كذا وكذا, وابن عباس رضي الله عنه أخبره بالذي قد حصل وأن هذا شيء أعطوه للرسول صلى الله عليه وسلم وشرب ويعني ودعاؤه يعني وأشاد بفعلهم الجميل وبفعلهم الحسن فقال أحسنتم وأجملتم مثل هذا فافعلوا, أي كونوا على هذا النحو وعلى هذه الطريقة. قال فنحن نفعل الشيء الذي أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير وهو عبد الله بن نمير وأبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله بن عبيد الله بن عمر العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر نعم قال حدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نعم قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس الحنظلي عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق قال وحدثني محمد بن حاتم عبد بن حميد عن محمد بن بكر عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال وحدثني محمد بن منهال الضرير عن يزيد بن زريع عن حميد الطويل حميد بن أبي حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس اللي ذكرتم أنها في مسند أحمد نعم بني معاوية بني معاوية نعم. الأخ يستشكل يقول بني معاوية أو لعل بني أمية هم المشهورون لعل يعني هم طبعا بني معاوية يعني اللي هم بني أمية في الغالب لأنهم هم بني عمهم على اعتبار أن على أن يعني عبد شمس وهاشم يعني ابن عبد مناف لأن يعني عبد مناف أب لعبد شمس الذي هو يعني من نسل الأمويين وهاشم نسله أهل البيت نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان وقال إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس في حديثهما أجر الجازر. قال: وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال الآخران حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عبد الكريم بن مالك الجزري أن مجاهد أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمثله. وذكر هذه الحديث المتعلقة بلحوم الهدي ويعني جلودها وجلتها، وأنها توزع على الفقراء والمساكين، وذكر حديث علي رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله على بدنه أنه يعني يقوم بتوزيعها وإعطائها للفقراء والمساكين. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أهدى 100 من الإبل، ونحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63، ووكل عليا في الباقي، ووكله أيضا بأن يقوم عليها على توزيع لحمها وجلودها وأجلتها. والأجلة هي التي توضع عليها يعني على ظهورها يعني من قماش أو من شيء يوضع عليها، وقيل إما أن أن أن أنه يعني يشق ما كان مقدار السنام يعني بحيث يعني يظهر السنام، وإذا كان فيه إشعار فإنه يظهر، وقيل إنه لا يشق ولكنه يبقى على ما هو عليه. ولكن هذه الأجلة يعني حكمها حكم الإبل وحكم جلودها حكم لحمها وجلودها بأنها توزع على الفقراء والمساكين وأمره أن لا يعطي الجازر منها شيئا يعني في مقابل جزارته وفي مقابل عمله، لأن هذا مثل البيع، لأنه إذا أعطي في مقابل الجزارة فكأن جزءا منها ذهب في مقابل شيء. والأصل أن هذه البدن وهذه الهدي أنه يوزع على الفقراء والمساكين، وكذلك يأكل صاحبه منه، وكذلك يهدي يعني يأكل ويهدي ويتصدق. والرسول عليه الصلاة والسلام كان أمر بأن يؤخذ من كل بدنة بضعة، يعني قطعة من اللحم، وتطبخ في قدر، وشرب من برقها، وأكل يعني من لحمها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن الهدي يعني يأكل منه صاحبه ويهدي ويتصدق، ولكن لا يباع منه شيء ولا يعطى الجازر منه شيء، لأن أعطاه في مقابل جزارته يعني ما هو شبيه بالبيع، لأنه على عوض. والهدي إنما يصرف على الفقراء المحتاجين إليه في الحرم، يعني بدون أن يكون هناك معاوضة كما يكون في حق الجازر لو أعطي شيئا في مقابل جزارته. قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا، يعني من خارج يعني أجرته التي على الجزارة هي يعني من خارج الهدي، وإنما يعطى مقابل ذلك من غير هذه البدن. قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة. أبو خيثمة هو زهير بن معاوية، زهير بن معاوية، وأبو خيثمة اثنان، يعني وكل منهما يقال له زهير. زهير بن حرب أبو خيثمة هذا شيخ مسلم، وزهير بن معاوية من طبق الشيوخ شيوخه، وكل منهما يقال له أبو خيثمة. وهنا يعني جاء ذكره إلى أنه من طبق الشيوخ شيوخه، إذن يكون هو زهير بن معاوية وليس زهير بن حرب. زهير بن حرب من شيوخه، وزهير بن معاوية من شيوخ شيوخه. عن عبد الكريم، عبد الكريم بن مالك الجزري، عن مجاهد، يعني سيأتي ذكره في بعض الروايات، عن مجاهد بن جبر المكي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي. نعم. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب. نعم. عن ابن عيينة عن عبد الكريم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن سفيان وقال. نعم. ابن عيينة. نعم. وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام. نعم. عن أبيه هشام الدستوائي، كلاهما عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن يسار. نعم. الثقفي عن. نعم. مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم. نعم. عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الكريم بن مالك الجزري. وهو أيضا يدل على أن الأكل يعني من الهدي يعني ليس بلازم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأكل من الهدي كله، لأنه 100 قطعة أو 100 بضعة يعني أكل يعني منها، لأن كل بضعة من هدي، فمعنى ذلك أنه ليس أكل من الهدي لازم، ليس الأكل من الهدي يعني بلازم، بل إن أكل فله ذلك وإن لم يأكل فلا شيء عليه. ويدل لذلك الحديث الذي سيأتي، لأن الرسول كان يرسل الهدي وأنه يذبح مكة ويوزع، والرسول مقيم في المدينة، يعني فإذا الأكل من الهدي ليس بلازم للمهدي. وهذا الحديث الذي هو حديث 100 بدنة إنما أكل شيئا يسيرا من هذه القطع من الإبل، ولكن الشيء الذي حصل الاشتراك فيه هو المرق، لأن المرق إنما هو متحلب ومتحلل من جميع قطع اللحم، ولكن اللحم لا يتأتى أن يؤكل منه كله بهذا المقدار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حا قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنة. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن 7 والبقرة عن 7. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل 7 في بدنة، فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال ما هي إلا من البدن. وحضر جابر الحديبية قال نحرنا يومئذ 70 بدنة اشتركنا كل 7 في بدنة. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرتي فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء قال وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه وفي حديث ابن بكر عن عائشة بقرة في حجته. ثم ذكر هذه الحديث متعلقة بالاشتراك في الهدي، والاشتراك إنما يكون في الإبل والبقر، وأما الغنم فالاشتراك فيها في البدنة التي هي الناقة ذكرا أنثى تكون يعني عن سبعة، والبقرة كذلك سواء الذكر والأنثى يكون عن سبعة، وأما الغنم فإنها لا يشترك فيها ولا وإنما تكون عن شخص واحد، وهي تعادل السبع، تعادل السبع من البدنة أو البقرة، فالاشتراك إنما يكون في الإبل والبقر ولا يكون في الغنم. وذكر في الحديث كلها تدل على حصول الاشتراك في الإبل وفي البقر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية يعني حصل الاشتراك في الإبل والبقر كل منهما عن سبعة، وكذلك في حجة الوداع كانوا يشتركون يعني في الإبل والبقر يعني عن سبعة. حديث جابر قال كنا إيش كنا نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا تمتعنا قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. كنا نتمتع، معلوم أن التمتع والحج مع الرسول مرة واحدة لم يتكرر، وهذا يفيد أو يدل على أن كانت تستعمل يعني لغير الدوام، لأنها في الغالب تستعمل في التكرار والاستمرار والتعدد، ولكنها قد تأتي للإفراد مثل ما جاء في هذا الحديث كنا نتمتع، ومعلوم أنهم ما تمتعوا مع الرسول إلا مرة واحدة، لأن الرسول ما حج إلا مرة واحدة. ومثل حديث عائشة التي قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن أحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، ومعلوم أنه يعني ما حصل منه الحج إلا مرة واحدة، وأنها طيبته بعد أن تحلل من بعد أن رمى ونحر وحلق، وقبل أن يذهب إلى البيت طيبته. فإذا قولها كنت أطيبه يعني أنه حصل مرة واحدة، ودل هذا على أن كان كما أنها تأتي للاستمرار والدوام فإنها أيضا تأتي للمرة الواحدة كما في هذين الحديثين عن عائشة وعن جابر رضي الله تعالى عنهما. في أول قال نحرنا مع سلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، وقال خرجنا مع سلم مهلين فأمر فسألنا نشترك في الإبل والبقرة، هذا في الحج يعني مهلين بالحج. وقال حججنا مع سلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. وقال فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال ما هي إلا من البدن، إنه الجزور. قال وحضر جابر الحديبية قال نحرنا يومئذ 70 بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة. قال فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية، يعني إذا أحللنا يعني الذي هو الإحلال يعني من الحج، وأما المتمتع فإنه إذا أحل من عمرة ليس له أن يذبح هدية، بل جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر من أحرم بعمرة وقد ساق الهدي أن يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا حتى يستمر في إحرامه إلى يوم العيد، حتى يستمر في إحرامه إلى يوم العيد، فنحر الهدي إنما يكون يوم العيد وأيام التشريق بعده، وأنه لا ينحر قبل ذلك، يعني بعد ما ينتهي من العمرة يعني التي عبرت التمتع ليس له. أما إذا كان معتمرا يعني وليس حاجا وإنما جاء معتمرا ومعه هدي فإنه يذبحه. أما إذا كان إنه متمتع وسيحج فإنه إذا كان ساق هديا يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا ولا يذبح هديه إلا يوم العيد. وقد ذبح سلم عن عائشة بقرة يوم النحر. جاء أنه ذبح عن عائشة وجاء أنه عن نساء البقر، ومعلوم أن يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه، وذكر عائشة يعني يمكن أنه ذكرها لأنها صار لها وضع خاص من أجل أنه حصل لها شيء يعني تختلف فيه عن نسائه، يعني من ناحية أنها كانت حاضت ولهذا جاء التخصيص عليها، لكن لا يعني ذلك أنه خصها ببقرة وأن غير وأن النساء الأخريات كل واحدة لها سبع بقرة، وإنما جاء ذكرها لأنها متمتعة وأدخلت الحج العمرة وصارت قارنة، والقارن والمتمتع كل منهما عليه هدي إما سبع بدنة أو بقرة أو شات. يعني جاء في بعض الروايات ذكر عائشة وجاء في بعضها النساء وهي داخلة ضمن نسائه وداخلة في جملة نساء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن أبي الزبير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر. أبو خيثمة هو الذي مر يعني زهير بن معاوية. قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير هنا ذكره باسمه وذكره بكنيته، لأن ذكر في الإسناد الأول باسمه بكنيته أبو خيثمة وفي الإسناد الثاني زهير باسمه، وهذا يعني من أنواع علوم الحديث وهي معرفة الكنى، لأن الذي لا يعرف يعني هذا الأمر يظن أن أبو خيثمة غير زهير الذي جاء، أبو خيثمة الذي جاء في الإسناد الأول شخص آخر وأن زهير شخص آخر يعني ليس شخصا واحد، مع أنه شخص واحد ذكر في مرة بكنيته ومرة باسمه، ومعرفة الكنى حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين. قال وحدثني محمد بن حاتم عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر قال حدثني محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير قال حدثني محمد بن حاتم عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم بن بشير الواسطي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا بن أبي زايد عن ابن جريج قال حدثني محمد بن حاتم عن محمد بن بكر عن ابن جريج قال حدثني سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن أبي الزبير قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. انتهى. نعم. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي يبين يعني الكيفية التي ينحر بها الهدي الذي هو الناقة، وأنها يعني تنحر وهي قائمة يعني ويعني وقد عقلت إحدى يعني يديها، وجاء في يعني في السنن أنها اليد اليسرى، أنها تعقل اليد اليسرى ثم أنها تنحر وهي قائمة، هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذكر في هذا الحديث أنه رأى رجلا ينحر بدنته وهي باركة فقال ابعثها

كنت أفتل قلائدها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود حاء قال وحدثنا ابن نمين قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا كلاهما عن الشعبي عن مسروق عن عائشة بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هذه الأحاديث المتعلقة بتقليد الهدي وإشعاره وبعثه إلى مكة وإن لم يكن مع صاحبه فللإنسان أن يسوق الهدي يعني في حج أو عمرة وله أن يرسل الهدي وهو باق في وطنه ليس يعني يلزمه يعني لا يلزمه إذا أرسله ما يلزم من أحرم ومن دخل في الإحرام لأن من دخل في الإحرام هو الذي يمتنع عن ما يمتنع منه يعني ما كان لما كان حلالا وذلك بسبب الإحرام. أما هذا فإنه لم يحرم وإنما أرسل هديا فإرسال الهدي أو بمجرد إرسال الهدي لا يعتبر صاحبه محرما. وكل هذه الحديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل هديا وهو مقيم في المدينة وأنه لم يحرم عليه شيء كان حلالا له يعني قبل أن يرسل الهدي وأن هذا الحكم يختلف عما لو يعني أحرم وذهب ومعه الهدي فإن من حصل منه الإحرام فإنه يمتنع عن الأشياء التي منع منها. وأما كونه مقيم في بلده ويرسل الهدي ويبعث بالهدي فإنه يعني لا يلزمه يعني ما يلزم من كان محرما. وذكر القلائد وأن عائشة رضي الله عنها كانت تفتل القلائد بيدها وقالت من عهن أي من صوف كان عندهم وكانت تفتلها بيديها وتؤكد ذلك بقوله بيدي وفي بعضها كأني أنظر إلي وأنا أفتل يعني هتخبر عن الذي قد حصل منها وقالت كأني أنظر يعني أنها تذكر الهيئة التي كانت تفعلها وهي أنها كانت تفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقلادة يعني هي توضع في عنق الدابة المهدات وكذلك والإشعار يكون في يعني في سنام يعني في سنام الناقة وكذلك مثلها البقرة فإنها تشعر والإشعار أن يكون شق يعني صفحة السنام أو ما يتعلق بالبقرة يعني في ظهرها يعني حتى يعرف أنها أنها أن أن أنها هدي. وفائدة معرفة أنها هدي أنها لو ضلت فإن من يعني يراها يعني يذهب بها إلى مكة حتى تصل إلى الحل أو المكان الذي أرسلت إليه. ففائدة الإشعار وفائدة القلادة أنها لو ضلت فإنها تكون علامة على أنها هدي فمن رآها يذهب بها إلى مكة ويرسلها إلى مكة يعني هذا هو فائدة الإشعار وفائدة التقليد. والإشعار يكون للإبل والبقر وأما التقليد يكون لجميعها يكون للإبل والبقر والغنم والغنم تختص بالتقليد ولا يكون لها ولا يفعل فيها الإشعار وذلك أن إشعارها يعني لضعفها يكون فيه ضرر وأيضا كذلك شعرها يكون طويلا فيختفي فيه الإشعار بخلاف الإبل والبقر فإن الجرح وإشعارها يتبين. وأما البقر فلطول وأما الغنم فلكثرة شعرها يعني بروز شعرها قد يختفي فيه الجرح الذي يكون يعني فيه ثم أيضا ضعفها كونها ضعيفة يعني فلا تشعر لأنها يعني ضعيفة ليست كالإبل والبقر. وأيضا صوفها يعني يختفي فيه الإشعار. شيء من الفقرات فصلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. نعم يعني أنه إذا أرسل الهدي يعني لا يعتبر محرما فلا يمتنع من جماع أهله، ولا يمتنع من الطيب، ولا يمتنع من أخذ الشعر، وما إلى ذلك من الأشياء التي يمتنع منها المحرم. وقالت: أنا فتلت قلائد أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا. نعم، عهن صوف، يعني فتلت القلائد بيديها من عهن كان عندهم، أي صوف. أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها. نعم، يعني قلدها، يعني وضع القلادة في رقابها. نعم. تقول عمرة أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. وقد بعث إليها قال: فاكتبي إلي بأمرك. قالت عمرة: قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها ثم بعث بها مع أبي. هنا ذكر ابن زياد أنه كتب إلى عائشة يسألها يعني عن كون المحرم المرسل الهدي يمسك، يعني عما يمسك عنه يعني من أحرم، وذكر أن ابن عباس كان يعني يقول بذلك وهو يسأل عائشة رضي الله عنها، فأخبرته عائشة بأنه كان تثل قلائد هديه وأنه يرسلها ولا يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم، بل كان يعني يفعل ما كان يفعله في جميع الأوقات، يعني يجامع ويتطيب ويأخذ من شعره ويعني ويقص أظهاره ولا يمتنع من شيء كان يمتنع منه، يعني مما يمتنع منه المحرم. وقد جاء هنا ابن زياد، وابن زياد هو المشهور عبيد الله بن زياد، وكان يعني أمير من الأمراء، وهو الذي جاء في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة قال له يعني نصحه وقال أن النبي قال إن شرع الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم، فقال: اجلس فإنما أنت من حثالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: الحثالة ليست في أصحاب الرسول وإنما هي في غيرهم. ولكن جاء في البخاري وفي يعني موطأ الإمام مالك وفي سنة بداود أنه زياد بن زياد الذي والده، يعني والده زياد بن أبي سفيان الذي يقال زياد بن أبيه، فهو الذي يعني حصلت منه الكتابة يعني إلى عائشة ويخبرها أن ابن عباس قال كذا وكذا، فأخبرته أن ما قاله ابن عباس غير صحيح، وأنها هي التي تعرف ذلك جيدا، وأنها كانت تفتل القلائد بيدها، وأنه يرسل الهدي ولا يمتنع من مما يمتنع منه يعني محرم. نعم. قال: سمعت عائشة وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تخبر بالذي قد حصل منها لهدي رسول الله وأنها تفتل القلائد وتصفق، يعني منها حتى يعني يسمع الناس أو حتى يعلم الناس يعني ما عندها. ومعلوم أن التصفيق إنما هو للنساء يعني في الصلاة وفي غير الصلاة، يعني عند الحاجة، يعني أن يعني حتى لا يعني بدلا ما تصوت وتنادي يعني تصفق. نعم. قوله هنا: ثم بعث بها مع أبي، يعني مع أبو بكر. نعم. في الحجة. نعم، في حجة أبي بكر. ما أدري، يمكن أن يكون يعني في حجته أو في غيرها، لا أدري. معلوم أن حجة أبو بكر أنها هي في السنة التاسعة، وقد أنابه النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام على الحج. قال: حدثنا يحيى ابن يحيى ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد قال: حدثنا قتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمر بنت عبد الرحمن عن عائشة. قال: حدثني حرملة عن ابن وهب، حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب، عن يونس عن ابن شهاب، يونس بن يزيد الأيلي بن شهاب محمد مسلم عبد الله الزهري. قال: وحدثناه سعيد بن منصور وزهير بن حرب عن سفيان عن الزهري، عن سفيان بن عيينة. قال: وحدثنا سعيد بن منصور وخلف بن هشام وقتيبة عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه. قال حدثنا سعيد المنصور عن سفيان عن عبد الرحمن نعم. عن عبد الرحمن بن القاسم نعم ابن أبي بكر عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن أفلح ابن حميد الأنصاري نعم. عن القاسم عن عائشة نعم قال وحدثنا علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي عن إسماعيل بن إبراهيم ابن علي عن أيوب ابن أبي تميم الصفياني عن القاسم وأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال وحدثنا محمد بن المثنى عن حسين بن الحسن عن ابن عون عبد الله بن عون قال وحدثنا زهير بن حرب عن جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم ابن يزيد بن قيس النخعي عن الأسود النخعي عن عائشة قال وحدثنا إسحاق بن منصور كوسج عن عبد الصمد ابن عبد الوارث عن أبيه عن محمد بن جحادة عن الحكم ابن عتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عبد الله بن أبي بكر ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة قال وحدثنا سعيد بن منصور عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عامر بن شرحبيل عن مسروق بن الأجدع عن عائشة قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن داود بن أبي هند قال حدثنا ابن أمير عن أبيه عن زكريا بن أبي زائدة قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال يا رسول الله إنها بدنه فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج بهذا الإسناد وقال بينما رجل يسوق بدنة المقلدة قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال بينما رجل يسوق بدنة المقلدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها فقال بدنة يا رسول الله قال ويلك اركبها ويلك اركبها قال وحدثني عمرو الناقد وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن ثابت عن أنس قال وأظنني قد سمعته من أنس حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا هشيم عن حميد عن ثابت البناني عن أنس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة قال اركبها مرتين أو ثلاثة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر عن بكير بن الأخنس عن أنس قال سمعته يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة أو هدية فقال اركبها قال إنها بدنة أو هدية فقال وإن قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني بكير بن الأخنس قال سمعت أنسا يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة فذكر مثله قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابر عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا وذكر هذه الحديث المتعلقة بأن الهدي يعني يجوز ركوبه عند الحاجة وأن البدنة التي يعني يذهب بها إلى مكة وإذا احتاج إلى أن يركبها فإنه يركبها وقد جاء في بعض الروايات أنها مقلدة وهذا يفيد بأنها هدي ثم أيضا لما قيل له اركبها قال إنها بدنة يعني إنها هدي قال يركبها وإن يعني وإن كانت يعني هديا يدل هذا على أن الهدي الذي يساق إلى الحرم أنه عند الحاجة إليه أنه يركب، ولكن بشرط ألا يلحقه ضرر، يعني بسبب هذا الركوب لا يتضرر. وأما إذا كان يعني يحصل له ضرر بذلك فإنه لا يركب، لأن ذلك يعني يعود عليه بالضرر. حاصل أن هذه الحديث كلها تدل على أن الهدي يركب يعني عند الحاجة إليه، وأنه لا مانع من ذلك، والاستفادة منه بهذه الطريقة عند الحاجة أنها سائغة. نعم. وش هي من الكلمات؟ ويلك ويحك، بينهما فرق؟ قال ويحك، يعني هذه كلمة يعني ويلك ويحك، يعني يتابها، يعني لا يراد يعني الدعاء على صاحبها، وإنما هي من الكلمات التي تقال يعني عند مناسبة، مثل تربت يداك، ثكلتك أمك، عقرى حلقة، وغير ذلك من العبارات التي لا يراد الدعاء بها، وإنما جرت على الألسنة أنها تقال يعني في بعض المناسبات. نعم. قال رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة، قال اركبها. يعني إنها بدنة، إنها هدي، يعني بدنة ناقة، فقال إنها بدنة يعني إنها هدي. ومعلوم أن القلادة في عنقها تفيد بأنها هدي. نعم. قال رجل يسوق بدنة مقلدة. نعم. قلدة يعني فيها قلادة في رقبتها. قال سئل عن ركوب الهدي فقال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. يعني معناه أنه يعني إذا احتاج الإنسان إلى ذلك ولا يلحقها ضرر فإنه يركبها. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي عن همام بن منبه. نعم. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها، يعني هذا من حديث الصحيفة، صحيفة همام منبه، التي تبلغ 140 حديثا وكلها بإسناد واحد، ويفصل بين كل حديث وحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناها أنها جاءت 140 مرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مسلم رحمه الله له طريقة خاصة يعني في الرواية من الصحيفة، فإنه يسوق الإسناد حتى ينتهي إلى نهايته فيقول فذكر أحاديث منها وقال رسول الله، وهذا يفيد بأن قبلها حديث، بخلاف غيره فإنه يأتي بالإسناد ثم يركب عليها جملة من جمل الحديث. ولكن فعل مسلم رحمه الله فيه دقة وفيه عناية، وأنه يفيد بأن هذه الجملة من الحديث إنما جاءت في أثناء الحديث ولم تأتي في أوله. قال حدثني عمرو الناقد وسريج بن يونس عن هشيم عن حميد عن ثابت بن أسلم البناني قال وحدثني أبو بكر بن شيبة عن وكيع عن مسعر بن كدام قال حدثناه أبو كريب عن ابن بشر محمد بن بشر قال حدثني سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل ناقل بن عبد الله عبيد الله العبسي. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي قال حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين قال وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق فعي بشأنها إن هي أبدعت كيف يأتي بها فقال لئن قدمت البلد لا أستحكين عن ذلك قال فأضحيت فلما نزلنا البطحاء قال انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه قال فذكر له شأن بدنته فقال على الخبير سقطت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ب16 بدنة مع رجل وأمره فيها قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال انحرها ثم اصبغ نعليها في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا قال آخران حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل ثم ذكر مثل حديث عبد الوارث ولم يذكر أول الحديث. قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالهدي إذا عطب, يعني إذا حصل له في الطريق أو في يعني في أي مكان أنه حصل له عياء وخشي هلاكه فإنه ينحره ويعني يجعل النعال التي يقلد فيها تغمس بالدم وتجعل يعني على صفحته حتى يعلم بأنها هدي. وأيضا أرشده عليه الصلاة والسلام ألا يأكل منها شيئا ولا أهل رفقته أصحابه الذين معه, لأن هذا قد يؤدي إلى أن الذي هو مسؤول عنها إذا رأى يعني فيها أي شيء فقد يبادر إلى ذبحها من أجل أن يحصل الأكل, ف يعني حيل بينه وبين هذا الشيء الذي قد يعني يكون سببا في ذبحها وذلك في رغبته ورغبة أصحابه إلى الأكل, فهم يعني لا يأكلونها شيئا ولكن يأكلون منها الفقراء والمساكين الذين هم يعني غير الرفقة الذين كانوا معه. هذا يفيد بأن الهدي عندما يعني يحصل اللعية ويخشى موته فإنه ينحر ويطعم الفقراء والمساكين إذا كانوا موجودين يعني يطعمون إياه, وإذا كانوا يعني غير موجودين فإنه ينحر ولكن لا يترك يعني في الخلاء, لأنه لو ترك وليس عنده أحد من المساكين فإنه تأكله السباع ويكون طعاما للسباع. وقد منع الذين هم قائمون عليه والمسؤولون عنه أن يذبحوا أن يأكلوا منه لئلا يحصل منهم أقدام على الذبح وهو لا يستحق الذبح رغبة منهم في الأكل. شو بعض الكلمات اللي مرت القصة؟ قال موسى بن سلمة الهذلي انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين, وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق, يعني معناه أنها تعبت أو أصابها يعني عياء. فعي بشأنها, عي يعني احتار يعني بشأنها. نعم. إن هي أبدعت كيف يأتي بها؟ نعم, إن هي أبدعت أنها يعني ضعفت كيف يأتي بها وهي يعني وهي لا تستطيع. فقال لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك, يعني يسأل بحفية وباحتفاء وباهتمام يعني عن ذلك حتى يعرف حكمه. قال فأضحيت فلما نزلنا أضحيت يعني في الضحى فلما يعني نزلنا البطحاء قال انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه. قال فذكر له شأن بدنتي فقال على الخبير سقطت. قوله على الخبير سقطت هذا يبين له يعني يطمئنه أن هذا الحكم يعني عنده علم فيه وأنه عنده فيه علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وليس ذلك مدحا لنفسه وإنما هذا بيان بأن الجواب عنده وأنه متحقق من ذلك حتى يطمئن السائل إلى أن الجواب عند ابن عباس متحقق إياه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة بدنة مع رجل وأمره فيها فمضى ثم رجع فقال كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال انحرها ثم يعني تعب وأخشى يعني هلاكه. نعم. قال انحرها ثم اصبغ نعليها في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهلك من أهل رفقتك. وفي الرواية الثانية 18 ستة مرة 16 مرة 18 والعدد الأصغر يدخل في الأكبر. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي وهو يزيد بن حميد قال وحدثنا أبو غسان المسمعي وهو مالك بن عبد الواحد عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة قتادة من دعامة السدوسي البصري عن ابن عباس عن ذؤيب أبي قبيصة أبي قبيصة بن ذؤيب قبيصة بن ذؤيب. وهذا يبين يعني من هو الرجل الذي كان بعث معه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذه الإبل. انتهى الباب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم فهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل أحسن الله إليك هل يقاس على الهدي شاة عيد الأضحى الأضحية لو عطبت؟ معلوم أن يعني الأضاحي إنما يعني هي تذبح يعني يوم العيد تذبح يوم العيد ولكنها يعني إذا كان يعني حصل لها وذبحها ووزعها يعني ليس هناك سبيل لأنها لو تركت يعني تلفت وإتلافها وضياعها إضاعة للمال وهو غير صحيح. يذبحها كيف الشيخ؟ إيه نعم يذبحها إذا كان يعني مهيئة هي قبل العيد يعني أما إذا كان يوم العيد خلاص يعني يذبحها يعني يذبحها قبل يوم العيد؟ لا يذبحها نعم قبل يوم العيد إذا كان يحتمل هلاكها يعني. نعم أي نعم لكن يعني لا على أنه أضحية لا على أنه أضحية لأن أضحية يأتي بأضحية مكانها لكن حتى لا يضيع المال يعني يذبح ويستفاد منه يعني عليه بدل. أي نعم البدنة كما مر يعني تذبح وهي قائمة يقول كيف يتوجه إلى القبلة؟ توجه إلى القبلة بالرأس أو بالجنب؟ نعم اتجاهها إلى القبلة يكون برأسها يعني اتجاهها أقول اتجاهها يعني لا ينظر إذا سقطت لأن إذا سقطت لا لا لا هي يمسك بحطام وكذلك تمسك من وراءها ثم تسقط وهي ولو سقطت إلى جهة أخرى ما يؤثر ولكنها عند نحرها تكون متجهة للقبلة يعني رأسها وجملتها متجهة للقبلة القبلة أمامها ليست عن يمينها ولا عن شمالها ولا خلفها وإنما هي أمامها وإذا حصل منها حركة وسقطت متجهة إلى غير القبلة ما يؤثر. الآن مر معنا أنها تقلد توضع على الرقبة القلادة. نعم علامة علامة على أنها هدي. يقول يعارض حديث آخر لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. لا هذه القلادة التي يعني يتبرك بها ويقولونها تجلب الخير وتدفع الضر وأما هذا ليس من هذا القبيل هذه علامة على أنها هدي. يقول هل يجوز قطع شيء من أذن الإبل أو البقر أو الغنم علامة من أجل إذا ظلت تعرف بتلك العلامة؟ هذا في تعذيب لها يعني وإنما يكون في رقبتها لا يعني تجعل العلامة في رقبتها وسم. هل يجوز إعطاء جلود الأضحية إلى لجنة مشرفة على المسجد لكي يتم الاستفادة من ثمنها في المسجد؟ إذا أمكن إعطاها للفقراء يستفيدون منها وإلا فيمكن يمكن أنها تعطى يعني من أجل يعني حتى لا يضيع يعني بدل ما ترمى ولا يستفاد منها تعطى لمن يستفيد منها لكنها لا تباع وإنما تعطى بالمجان. يقول أيشترك في البقرة إذا كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة؟ لا أدري. يقول أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نحر هديه؟ فما المراد بقوله الجزار؟ الجزار هو يعني الذي يتولى يعني لو نحر بيده لكن يتولى يعني تقصيصها وسلخها ويعني تقطيع لحمها، هذا فعل الجزار. أما هو نحرها ولكن ما قام هو عليه السلام يعني بسلخها وبتقطيع لحمها، نحر 63 عليه الصلاة والسلام ووكل عليه الباقي، ومعلوم أن الجزار يتولى هذا، يتولى التقطيع ويتولى السلخ. لو كان على المحرم 7 دماء هل يجزي أن يذبح عن هذه 7 بدنة؟ نعم يجزي. إذا كان 7 دماء ترك واجبات متعددة وكل يعني واجب عليه دم، فيمكن أن يكون يعني 7 يعني بدلا من 7 فيال. يقول جزاك الله خيرا، ما حكم ذبح الغنم بالسيف ضربا من الخلف وهي قائمة على أرجلها؟ إيش؟ يذبح الغنم بالسيف. بالسيف؟ نعم. بالسيف؟ نعم.